وهل لا بد من ترتيب أعضاء الوضوء في الغسل المستحب؟ يدخل الوضوء في الغسل، والغسل ليس فيه ترتيب، فلا يلزم ترتيب الأعضاء. نعم.